وحلقتنا لهذا اليوم من ألف باء الحياة مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، دائما بمجرد أن أذكر أنا والآخر يتبادر لذهن الكثيرين أن هذا الآخر لربما يكون إنسان من كوكب آخر، دولة أخرى، قارة أخرى، من عقيدة أخرى، فبالتالي هذا يجعلنا نعيد التفكير في مفهوم الآخر. من هو الآخر؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما اعتدنا نحرر يعني المصطلحات. الآخر هو كل ما هو دون النفس، كل ما هو خارج النفس. فالآخر قد يكون الله سبحانه وتعالى، قد يكون الرسول، قد يكون الأم، الأب، الزوجة، الأبناء، الأهل، الأقرباء، العشيرة، القبيلة، المواطن، الجار، الصديق، الزميل، ثم يعني تكبر الدائرة فيكون هنالك الآخر الجغرافي، البلدان الأخرى، قد يكون هناك الآخر الخصم، الآخر الفكري، الآخر الأيديولوجي، الآخر، لكن كل هؤلاء آخر. طيب، نستثني فقط منها حتى تكون الصورة واضحة، لأن تحدثنا قبل ذلك عن الله، أنا الآخر. الله هو خارج دائرة حتى نستثنيه، يعني وله المثل الأعلى من المخلوقات، هو ليس مخلوقا. طيب، فبالتالي عندما نتكلم عن الآخر فنحن نتكلم عن كل الآخر مما هو ما عدا الله سبحانه وتعالى، وأيضا يعني مما هو حتى ما عدا من يوصلني لله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما وربما حتى في أمثلة قد يكون الرسول هو من هذا الآخر الذي لا ينبغي أن نتعلق بجسده بقدر تعلقنا بفكرته، لأنه حصل في التاريخ الإسلامي أن البعض حتى عند يعني أبو بكر قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي، يعني حي لا يموت. إذن الآخر هو هذا كله. اختزال الآخر في مفهوم سياسي، في مفهوم أيديولوجي معين، مؤخرا صارت أنه قبول الآخر، إذن تتكلمين فقط عن قبول بريطانيا وأمريكا وفرنسا، لا، الآخر هو كل ما هو خارج النفس. طيب دكتور، نتحدث كيف يعني الآن نعاني من كثير من المشاكل في مجتمعاتنا، على مستوى الجامعات، على مستوى المدارس، على حتى على المستويات الشخصية في مؤسساتنا، يحدث هنالك الكثير من سوء التفاهم بين الأشخاص. كيف يستطيع الإنسان أن يتفهم شخصية الآخر الذي أمامه ويتجاوز هذه المشاكل؟ طيب، هذه لربما يعني خطوة متقدمة. أنا قبل هذا أحب أن أجيب على سؤال آخر. هذا الآخر الذي عرفناه تعريف يعني عام، ما مكانته في حياتي أصلا؟ أنا عندما أعرف مكانة الآخر وأعرف حجمه وأعرف أهميته، سأعرف بعدها كيف أستعد لهذه العلاقة. في الحلقة السابقة تحدثنا عن الاستخلاف، وأنهيت الحلقة بسؤال ما هي باختصار أدوات الاستخلاف؟ قلنا العلم والعمل. العلم والعمل تلقائيا ونحن نؤديهما ونحن نعمل من خلالهما سنتعرض للآخر في حياتنا. فأنت عندما تتعلمين ستعاملين آخر، عندما تتلمذين على يد آخر، عندما تعلمين تعلمين آخر، عندما تقرأين تقرأين منتجات آخر. طيب، فالآخر سيأتي في الطريق تلقائيا. ولكن أنا أحب باختصار أن أقول وأذكر المشاهدين معنا في حلقة النفس والسرداب، عندما تحدثنا عن النفس والسرداب قلنا أن مشكلتنا أننا في طريقة تربيتنا نشئنا ربينا على أن الآخر هو كل شيء. وبالتالي لما صار الآخر كل شيء، صار كل اهتمامي أن أبهر الآخر، أن أرضي الآخر، أن يعجب الآخر بي، وبعد فترة أن أنافس الآخر، أن أغلب الآخر، أن أسبق الآخر، فأصبحت علاقتي مع الآخر إفراط أو تفريط، تعلق، عشق أو كراهية شديدة، أو فجور في الخصومة. الآخر كما أشبهه دائما، لا ينبغي أن يكون الظهر الذي أستند إليه في الكرسي الآن، ولا ينبغي أن يكون هذه اليد، هؤلاء يعني الذراع، يعني هذان الذراعان وهذا الظهر، إذا لم يكن موجودا ستكون جلستي أصعب ولكنني سأبقى جالسا. نعم. أما إذا ذهب هذا المقعد الأساس نعم. سأسقط. ينبغي أن نعلم أن الآخر في حياتنا، أنا أختصرها دائما، أختصرها بالعبارة، الآخر هو إسناد لا اعتماد. جميل. إسناد لا اعتماد. وجود الآخر في حياتي، البعض دائما يعني يستشهد أمامي ب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أقول ارجعوا إلى الآية التي تسبقها، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. نعم. ولن تجد من دونه ملتحدا. الأنس بالله قبل الأنس أولا. نعم. ثم الآخرين. فإن لم يكونوا موجودين فالأنس بالله يكفي حتى لا أصل إلى الغربة عن النفس. جميل. طيب، فمكانة الآخر أولا ينبغي أن تكون واضحة. ما مكانته في حياتي؟ هل هو من منظومة تفكيري؟ هل قد يكون هنالك شخص قريب مني وليس من دمي؟ أخوة الإسلام. نعم. طيب، البيت المنسوب إلى سلمان، أبي الإسلام ولا أبي سواه إن افتخروا بقيس أو تميمي. نعم. والبيت الآخر الذي كنا نتداوله صغارا، ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيا. هذا المفهوم الانتمائي للفكرة يجعل تقييم الآخر مختلف. الآخر في قصة نوح. جميل. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير. نعم. صالح، ابنه ولكنه لم يعد في الدائرة المقربة، خرج منها بفعل الفكر. طب دكتور عفوا، يعني من هذه الآية ننتقل لمسألة التعايش مع الآخر على الرغم من الاختلاف العقائدي أو الاختلاف الفكري أو حتى. نعم. الاختلاف البيئي وفي أنماط التفكير وأسلوب الحياة بشكل عام. هنا نقفز إلى مهارات التعامل مع. نعم. الآخر. إذن أولا عرفنا ما هو الآخر، عرفنا أهمية هذا الآخر، ضرورة التعامل مع هذا الآخر. القرآن يقول وجعلنا للمتقين إماما، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن الآخر ضرورة في حياتنا. نعم. أنا لماذا أرد يعني أكرر يعني هذا المعنى وأشدد عليه؟ لأن البعض قد يرى أنني عندما أتحدث كثيرا عن خطورة الآخر والانشغال به، البعض يقول يا دكتور وكأنك تقول الآخر لا أهمية له في حياتنا. أنا لا أقول هذا. الآخر هو هو هو محطة الدعوة، هو محطة. نعم. التأثير، هو محطة التفاعل. أنت آخر بالنسبة لي الآن، المشاهدون. نعم. آخر بالنسبة لي، الأخ المصور آخر بالنسبة لي، المخرج آخر، وهكذا. نأتي هنا إلى ما هي مهارات التعامل مع الآخر هذا. أول مهارة على الإطلاق وهي ما يعني ذكرتها أنت في يعني معرض السؤال، ما أسميه التقبل الإنساني غير المشروط. نعم. تقبله كإنسان فقط. التقبل الإنساني غير المشروط يساوي التعايش الإرادي. الإرادي. لماذا؟ كلمة التعايش وحدها أنا لا تعجبني كثيرا. نعم. لأكثر من سبب. أولا، قد يكون هناك تعايش ولكنه ليس إراديا. قد لا أقبلك. نعم. ومتعايش معك لماذا؟ مجبر على أن أكون في نفس موقع التصوير معك. لكنني أنا في الحقيقة لا أقبل. التقبل الإنساني غير المشروط يعني أن أتقبلك بإرادتي. نعم. مع رغم اختلافنا. هذا إذا وجد اختلاف. إذن أول مهارة هي التقبل الإنساني غير المشروط. أكثر مشكلة تواجهنا في مجتمعاتنا الآن عدم وهي بالمناسبة. نعم. تابعة لما قبلها. لأنني لا أفقه نفسي، غير متعايش مع نفسي، غير متصالح مع نفسي، فتنتقل هذه إلى الآخر ولا أقبل الآخر، وأريد الآخرين أن يكونوا دائما نسخة مني. ينبغي أن يكون الآخر مرآة لي. نعم. كما أنا. هنا تبرز أسئلة كثيرة في التقبل الإنساني غير المشروط. البعض سيقول ولكن أليس هذا ذوبانا؟ يعني هنا السؤال إنه كيف أستطيع أن أتقبل وأتعايش دون أن ألغي يعني شخصيتي. ممتاز. أو حتى يعني أؤثر بطريقة سلبية لربما. ممتاز. على الشخص. لذلك المقابل. ينبغي. نعم. أن نفرق دائما بين تذكرين عندما تكلمنا عن قبول النفس، قلنا. نعم. القبول لا يعني الموافقة. نعم. أنا أقبل نفسي ولكنني لا أتفق معها على أخطائها. نعم. نفس الشيء هنا. أنا أقبل الآخر لا يعني أن أتفق معه. أنا أقبل الآخر. أنا في أمريكا كان لي جيران أمريكان يهود وأمريكان لادينيين وأمريكان نصارى وأمريكان شواذ جنسيا. كانت لدينا جارة بعيدة كل البعد عن الدين وعن الأخلاق، لكنني بمجرد دخولي إلى العمارة، وإذا كانت تحمل أغراض زائدة كنت مباشرة أساعدها في حمل الأغراض في المصعد. هذه الإنسانة بالمناسبة عندما غادرنا يعني كادت أن تبكي، مع أنها تعلم يقينا أنني لا أتفق معها. سألتني أسئلة صريحة مرة، ماذا أمثل لك أنا في دينك؟ قلت لها أنت إنسانة طبعا كافرة، أنت إنسانة عاصية، أنت إنسانة تحتاجين إلى كذا كذا. ومع هذا ولم أكن أصافح، فكنت بكل هويتي لكنني أقبلها كما هي. طيب، المثال اللي أطرحه دائما للتقبل الإنساني غير المشروط هو موت النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. دائما أطرح هذا المثال، أقول ما الفائدة، ما الحكمة؟ الدولة الإسلامية منتشرة، المدينة قائمة، الأغنياء موجودون، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، يعني أغنياء الصحابة موجودين. ما الحكمة في أن يرهن الرسول صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي؟ ألم يكن الأولى أن يقول تعالى يا عبد الرحمن سلمني من هذا اليهودي القدر النجس الكذا، يعني حسب ما الناس قد يفكرون. ولكن كأنني أفهم أن الرسول أراد أن يتركها لنا رسالة، اقبل الآخر كما هو، تعامل معه طالما أنه ليس عدوا. يعني الرسول كان قاطع خيبر ودرعه مرهونة عند يهودي، خيبر مقاطعة سياسية لأن لديه فكرة معها. أما الجار ما عاد، الغلام كان يخدمه غلام يهودي فعاده في مرضه وجلس عند رأسه وقال يا غلام اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنظر إلى والده والحديث صحيح فقال له أطيع أبا القاسم، فشهد الشهادتين وفاضت روحه، فبكى النبي وقال الحمد لله الذي أنقذ بمحمد نفسا من النار. ميزان رائع إذا فهمنا القبول الإنساني غير المشروط، أن أقبل الآخر كما هو، أن أتعايش معه بإرادتي. أقف فقط عند عند عند التعايش، لأنني يعني هنالك مسألة تحس في نفسي أود أن أعلق عليها. بعض المنبطحين للأسف من بعض دعاتنا أصبح لا يمارس التعايش إلا مع المخالف العقدي، في حين ابن دينه لا يستطيع أن يتعايش معه. تجدينه يفغر فاه ضحكا لملحد أو لشيوعي أو لماركسي، في حين شخص من نفس الدين يخالفه في فكرة لا يحتمله. فأصبح لدينا عور في التعايش، تعايش أعور، تقبل أعور. أصبحنا نقبل بني الأصفر، أصبحنا نقبل الفرنجة، طيب، لكننا لا نقبل، قد نقبل شاب ملحج، شاب جنسيا يرتدي بدلة ورباط عنق، لكننا لا نقبل شاب من بني جلدتنا طيب القلب لأنه يرتدي ثوب قصير وبلحية طويلة. تعايش أعور. وفي المقابل أيضا هنالك من تجدينه لا يقبل شاب طيب مقبل على الالتزام فقط لأنه يرتدي جينز وقميص وتي شيرت، في حين يقبل على شخص آخر قد يكون من أسوأ الناس خلقا فقط لأنه يعني يشبهه في لباس معين. الأمر الآخر الذي في عملية التعلق أو في مسألة التقبل الإنساني غير المشروط، أن البعض يعلقها دائما يقول ولكن أليس هذا يناقض مسألة أنني أقبل الآخر كما هو أو لا أقبله من الارتياح الأول؟ نعم، اللي هي النظرة الأولية. نعم، وهذا خطأ. والبعض يفهم الحديث الأرواح جنود مجندة فهما مغلوطا. الحديث لا يقول الأرواح جنود مجندة من نظرت إليه فارتحت إليه، لا، يقول ما تعارف في عملية تعارف. أنت ممكن أن تجلسي بقرب شخص زميل لك في عمل كل يوم ولا تتعارفان، لا تسلمين، لا تبادرين إليها بكوب من القهوة أو بفنجان من الشاي أو بكذا، فلا يحصل تعارف. مع الأيام تحصل شيء من القسوة، يحصل تنافر، فهذا لا علاقة له. طيب دكتور، يعني الآن نعاني من الحكم على الأشخاص بناء على نمطيات، يعني نمطية تفكير مسبقة. هل هذا يقودنا لموضوع أنه يجب حتى نتعرف على هذا الآخر أو نعرف هذا الآخر أن نقرأ عنه من مصادره؟ يعني على سبيل المثال إذا كان هذا الآخر مثلا شخص مخالف في العقيدة أو شخص مخالف في الطائفة والمذهب، هل يجب أن نقرأ مصادر هذا الآخر، المصادر المعرفية، حتى ندرس هذا الآخر بشكل جيد؟ وقد يسأل البعض يعني ممكن إذا قرأت أن تفتن أو قد تتخلى عن عقيدتك وهويتك. نصل هذا الكلام بما سبق من حلقات تكلمنا عن العلم وعن أهمية العلم وعن كلمة اقرأ وعن فقه التفكير والعقل وعن ضرورة أن أعقل قبل أن أتعامل وعن ضرورة أن أعلم قبل أن أعمل. في الحلقة السابقة تحدثنا عن الاستخلاف والعلم، وتحدثت أنت عن الأسماء والمصطلحات. إذن ينبغي علي أن أعرف هذا الأمر قبل أن أتعامل معه. نحن في خيبة اسمها الجهل. زوجتي تحدثني عن يعني شخص في صفحتها على الفيسبوك، زميلة طبيبة، تكلمت بكلام سياسي غاية في الجهل. فقلت لها أكاد يعني أجزم أنها لا تعرف أي مصطلح عن الذي تحدثت به. لكن هكذا نحن يعني تتناقل. كما هي يعني كما هي ما أسميها جاهلية أنشر ولك الأجر، الإيميلات التي تبعث ومن باب أنشر ولك الأجر. فإذا الجواب باختصار، نعم علي أن أقرأ أولا، أن أعلم قبل. لا تقف ما ليس لك به علم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ينبغي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا ينبغي أن أتكلم في أمر فليقل خيرا أو ليصمت، وليس من الخير أن أتكلم بما أجهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هنالك حديث في نظري أخطر من يعني من الحديث الذي سبق، من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. تصوري إلى أي درجة. يعني أنت ممكن أن تقولي رأيا صائما في القرآن لكن دون علم، يجب التمحيص والتحري. نعم. وفي رواية فقط كذب. الشاهد في الكلام أنني نعم ينبغي أن أقرأ. طيب ماذا عن خوف الفتنة؟ خوف الافتتان؟ هذا يعني أنني لست مسلحا بما فيه الكفاية. جميل. علي أن أتسلح بفقه التفكير والعقل، منهجية الطرح. هل كل ما طرح أمامي في الكتاب هذا حقيقة؟ قبل أيام إحدى الأخوات تسألني عن رواية هزيلة نزلت إلى الأسواق وبيع منها وطبع منها أكثر من 10 طبعات في أقل من سنة. طيب الرواية قائمة على تحريف للتاريخ الإسلامي، طيب قائمة على تحريف وقراءة كتب المستشرقين. الذي لا يعرف لا يعرف ويفتن بهذا إذن القضية هي نعم نحن نحتاج أن نسلح، ونحن نحتاج أن يكون لدينا منهجية عقلية قبل التعاطي مع يعني مع ما يصدر إلينا من الآخر. طيب دكتور، يعني نعود لمسألة التعايش. أحيانا كثرة الاحتكاك، الجدل، النقاش واختلاف الرأي لربما إلا أن تؤدي يعني لحدة نوعا ما يعني، وهذا طبيعي. أمر طبيعي يعني طبيعي. موجود في نفوس البشر. كيف يستطيع الإنسان أن يصل لحد الخلاف ولا عفوا يعني أن الاختلاف. نعم أن يتفهم الاختلاف دون أن يصل لحد الخلاف. طيب هو أولا ينبغي أن نعلم أن من سنة الله في الخلق الاختلاف. نعم. ولولا الاختلاف لما جرت هذه الجلسة، لما فتح الناس القنوات الفضائية ليشاهدوا. تصوري لو أن الناس جميعا كإسراء نسخة منها، كنت ستملين العيش يوما. نعم طبيعي. نعم. طيب هذه طبيعة بشرية، الإنسان يحب الاختلاف. الله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. نعم. ولذلك خلقهم. الاختلاف سنة، التدافع سنة، التكامل. لو لم يكن اختلاف لن تجدي هنالك الطبيب والمهندس والنجار وعامل النظافة والبناء والمزارع. هذا كله. المشكلة أين؟ عندما يتمرد الكبر في ذات البشرية ويريد الإنسان أن يكون هو المهيمن والمسيطر وأن لا يكون الحق هو المهيمن والمسيطر. ولذلك أنا مما أردده دائما في دعائي، اللهم اجعلنا أقوياء في الحق ضعفاء في الباطل. جميل. وبالذات عندما أدخل في نقاش معين في جدال أقول اللهم اجعلني قويا في الحق ضعيفا في الباطل، لأنني أريد أن أثبت لنفسي أولا أنني أبحث عن الحق. أما إذا الشافعي معروف الجملة ما جادلت أحدا إلا ودعوت الله أن يظهر الحق على لسانه، حتى من البداية ينزع عن نفسه ثوب الكبر مباشرة. كيف كيف نصل إلى هذه المسألة؟ بالمصالحة مع النفس أولا، وبتقوى الله سبحانه وتعالى، وبالعودة أيضا إلى مسألة ذكرناها في الحلقة الماضية، العبودية الحقة. صحيح. أنا عبد لله، أنا لست عبدا لذاتي، أنا لست عبدا لما أريد، أنا لست عبدا لشهوتي لمتعتي. والله يعني مما أنصح به الناس في قراءة تراجم السابقين العلماء، مما يمتعني في قراءة تراجمهم هي مثل هذا الكلام. تجدين أحدهم مثلا، أظن عطاء بن أبي رباح كان يقول، أظنه هو يقول: إن الرجل لا يحدثني بالحديث، كنت أنا الذي حدثته به فأنصت إليه حتى يفرغ. أدب، ونحن أحبنا اليوم أدب التعامل. نعم. وأدب الإنصات، مهارة الإنصات ربما نتكلم عنها لاحقا، ولكن من ضرورات تقبل الإنسان غير المشروط، من ضروراته أن أقبل أنه يختلف عني. نعم. أما أنني أريده أن يكون نسخة مني. وبالمناسبة تعرفين هذا تجدينه عند من؟ عند كثير من مدعي التحرر. نعم. هو يدعي الحرية ولكن يريدك أن تكوني نسخة منه. دكتور، يعني ذكرتني بأحد النقاشات التي حدثت بيني وبين إحدى أقطاب اليسار. كان للأسف ما أجده أحيانا، يعني نجد الآن نقاشات بين اليساريين والإسلاميين، كل منهم يدعي التحرر وكل منهم يدعي تقبل الآخر، في ذات الوقت الذي هو يرفض الآخر إطلاقا، وجود الآخر وحكم الآخر أو حتى التعامل معه بالحياة في أبسط. صحيح. الأمور الشخصية للأسف. لذلك قلت أنا يعني وهذه وجدتها. نعم. وجدتها في حواري مع ملاحدة، في حواري. نعم. مع متشككين، في حواري مع علمانيين مدعي التحرر. ما أسميه مدعي التحرر. نعم. في الحقيقة هو غاية في الدكتاتورية. نعم. غاية في الإقصائية، غاية في ولا يتقبل يعني أبداً الرأي أبداً الآخر. نعم. أبداً. على تويتر هنالك مشاهير يعني الليبرالية المصرية. طيب، أنا لا أتابعهم، ولكن جاءتني نصوص يعني يعني البعض ممن أتابعهم كان قد يعني ما يسمى ريتويت، أعاد تغريدها. نعم. أو نشرها. فرددت على أحدهم فرد ردا غاية في سوء الأدب. نعم. فقلت له يعني هذا بالضبط ما تريد أن تثبته، يعني النجومية وما تصنع. طيب، أين التحرر وأين قبول الآخر؟ أنا أدعي أننا نحن المتهمون أو المتهمين. نعم. بالإقصاء وبعدم، أنا أدعي أننا الأكثر قبولا للآخر، مشكلتنا فقط أن صوتنا لا يسمع. لكن دكتور، يعني عفوا، أنت تتحدث هنا عن القطب الإسلامي بشكل عام أو أنا أدعي أن أن أن أهل من أدعي أنني أنتمي لهم، أهل الدعوة، أهل الوسطية. نعم. في فهم الإسلام، الذين هم قد لا تجدينهم يعني مرضيا عنهم من قبل المتشددين من اليمين. صحيح. والمتشددين من اليسار. يعني أنا أذكر في الجامعة كان يقول لي أحدهم: يا أخي أنا احترت معك، يعني أنت شيخ أو أزعر، كان يقول هكذا. لماذا؟ لأنني لم يستطع أن يقولبني كما يريد. هو يريدني إما أن أكون صاحب ثوب قصير ولحية طويلة ويكفهر وجهي وأعبس عندما أرى النساء، أو أن أكون متحررا منطلقا في أعياد الميلاد وحفلات المختلطة والكذا. فلما لم يجدني هذا أو ذاك. نعم. يعني حاول أن ينصف، يعني أن يصفني بأي وصف آخر. وهذا بالمناسبة في رأيي والله أعلم. نعم. دلالة على يعني على قصور النظر. يعني دكتور، حتى نجد يعني الآن مثلا تصرفات الكثير من أهل الدعوة، تصرفات الكثير ممن يدعون التدين والالتزام، يعني في مسألة قبولهم للشخص العاصي أو قبولهم أو التعامل مع هذا الشخص، يعني تجد على الرغم من أن هدفه الدعوة كما يدعي، إلا أنه لا يستطيع حتى أن يتعامل معه أو يسلم عليه، فكيف بالتالي يستطيع أن يدعوه؟ يعني سأعطيك مثال. يعني نحتاج هنا إلى يعني إلى قصص من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع كثير من العصاة. يعني سأعطيك مثالا. دخلت مرة إلى مركز تحفيظ قرآن، وهذه القصة أرددها كثيرا، وكنت أدرسهم مهارات التعامل مع الآخرين، وكان أمامي أكثر من 150 محفظة للقرآن. فقلت لهن في التقبل الإنساني غير المشروط، قلت لهن: تخيلنا معي الآن يطرق الباب وتدخل فتاة ترتدي جينز أوفرهول، لمن لا يعرفون الأوفرهول هو الجينز القطعة الواحدة. طيب، وقميص تيشيرت. نعم. تيشيرت يعني الكم قصير. بكل صدق وبكل تجرد وبكل صراحة، كم واحدة منكن ستتقبلها كما هي نعم. تقبلا حقيقيا؟ أقل من النصف رفعوا أيديهن، فشكرتهن على على هذه الصراحة. قلت لمن رفعوا أيديهن يعني أبقين يعني أيديكن مرفوعة. هذه التي دخلت الآن، تصوروا أنها لم تدخل لتخرج مباشرة، دخلت وتريد نعم. أن تستمر معكم في هذا المركز، كم واحدة منكن ستتعاطى معها لبقية وجودها في المركز وتتقبلها كما هي؟ فخفت الأيادي إلى أن بقي فقط 8 من أصل 150، فأعطيتهم القاضية، قلت نعم. هذه الآن تريد أن تخرج مع واحدة من كل لتمشي في الشارع، كم واحدة تستطيع أن تمشي معها في الشارع؟ ولا واحدة. طبعا مباشرة سيثير هذا الكلام خاف البعض على نفسها ويقول أو سمعتها أو لا، نعم. المعظم قال يعني الذين بقوا الثمانية اللواتي بقين في إلى آخر يعني السؤال هذا نعم. كانوا فعلا متقبلات، لكن قلنا ولكن مشي معها سيكون إقرار لمعصيتها. قلت وجهة نظر، ولكن ألا ترون أنكن تريدون أو تريدن منها أن تتقبلكن كما أنتن وأنتن لا تتقبلنها كما هي؟ فقالت واحدة ولكن نحن الحق وهي الباطل. قلت هذا بالنسبة لك، أما بالنسبة لها فهي ما زالت تكتشف الأمر. نعم. كلامي هذا حتى لا يفهم خطأ من بعض المشاهدين لا يعني دعوة إلى مناصرة العصاة والخروج معهم، لا، التعامل معهم يعني فقط تعامل. نعم. ولكن دعوة إلى تفتيش النفوس والحرص على أن لا يكون فينا شيء من ما أسميه أنا من استعلاء المتدينين الواهم. جميل. لدينا أحيانا شيء من، يقول ابن تيمية من روائع ما قرأته لابن تيمية، يقول إن في نفوس بعض العصاة من الذل والانكسار لله ما لا نجده في نفوس المتدينين، يعتقد أحيانا المتدين أن مفتاح الجنة في أنه يديه. أعلى يعني من غيره. وأنا نعم. أحدهم كنت أحدثه مرة عن الكبر، فقال جاري فلان هذا أنا أتحدث معه يريد أن يدلل لي أنه متواضع. قلت له هذا المثال دليل على كبرك، لأنك دللت على جارك بأنه أصغر منك وأنك تنازلت لتتحدث إليه. مجرد حاتم الأصم، وهو يعني أحد من يروي عنه ابن الجوزي في صفة الصفوة، نعم. سئل ما غاية التواضع؟ قال أن أخرج من بيتي فلا أرى أحدا إلا وأراني دونه، جميل. إلا وأراني دونه. دكتور نكمل في هذا الأمر وأيضا نريد أمثلة من السيرة النبوية، إن شاء ولكن الله. بعد هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا. رمضان الليل نور وضاح وتجملت بقدومه الأرواح. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. دكتور عبد الرحمن، كنا نتحدث عن أساليب التعامل مع العصاة، ونحتاج إلى أمثلة من السيرة النبوية يعني توضح للناس كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الشخص العاصي، سواء كان شخص من الصحابة ويعصي الله أو شخص حتى من عقيدة مختلفة. طيب أنا أريد أن أفتح يعني، نعم. لأننا بدأنا في الحوار عن الآخر بمفهوم عام، نعم، فأريد أيضا أن تكون الأمثلة عامة، لا أريد أن أختزلها فقط في العاصي. نعم. طيب طبعا يعني هو في مثال، هذا هو المحور مثال مهم، سنتحدث. لا هو نعم. مثال مهم جدا، لأن خصوصا كنا نتحدث عن استعلاء المتدينين نعم. أحيانا، ولكن يعني مثلا المثال الدارج والمألوف جدا، نعم، لكن أنا أستغرب يعني أين هو في حياتنا؟ الصحابي الذي كان يؤتى به دائما ليقام عليه حد الخمر، حد شرب الخمر، يجلد ثم يخرج فيشرب الخمر ثم يعاد به فيجلد ثم يخرج ثم يعاد به فيجلد، ففي يوم من الأيام أحد الصحابة لعنه وقال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مه، وفي رواية لا تنعنه، فوالله إني أعلم أنه يحب الله ورسوله. جميل، غاية في الرحمة، غاية في فهم الآخر كما هو. أنا يعني نعم أختلف مع معصيته، أكره معصيته، لكنني أحبه. هذه نحن لدينا مشكلة، أكرر دائما، لأننا لا نحب أنفسنا كفاية فلا نفيض على الآخرين بمحبة. إذن هذه واحدة من العوائق، عوائق فهمنا للآخر. نعم، فهمنا وقبولنا للآخر. من الأمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل أنه في يوم من الأيام كان جالسا ومرت قربه جنازة يهودي، فوقف وبكى، فقال الصحابة أو على مثله تبكي يا رسول الله؟ قال بلى، أبكي على نفس أفلتت مني في النار. أيضا رحمة وتعامل مع الآخر مع اختلافه. نعم، لكن ما وقلنا قبل يعيدنا لهدف الاستخلاف والعبودية طبعا. يعني أنا أرجو أن يعني يعلم المشاهدون أن ترتيبنا للعناوين مقصود. أنا أريد أن نبني بالضبط، أن نبني كل ما يأتي هو مبني على ما سبق. من الأمثلة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ذلك الأعراب الذي بال في المسجد، يخرج عليه الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم، يوقفهم، وإلى أن يفرغ الرجل من قضاء حاجته فيقول أريق عليه دلوا من الماء. ثم أخذ الرجل وقال يا أخي إنما جعلت المساجد ليذكر فيها اسم الله، ولم يجعل يعني ولم تجعل يعني لهذا. نعم، فهم الشخصية المقابلة واضح أنه أعرابي جاء يعني من الصحراء، لا يعرف أن الأماكن المغلقة قد تكون فيها شيء، لأنه في نظره أو هكذا نفهم في نظره أن المكان المغلق هو مكان لقضاء الحاجة. نعم، طيب. وطبعا قال الكلمة المشهورة هذا الأعرابي، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. المثال الآخر الشاب الذي دخل وقال أذن لي بالزنا. نعم، مثال متكرر في حياتنا. صحيح، الشباب يعني الذين يرتادون المقاهي، المدخنون، الذين يتابعون الفضائيات يعني بغثها وغثها. نعم. طيب، هذا الشاب دخل إلى رأس الدولة الذي يوحى إليه وكأنه يقول له أنا أريد منك صكا بالحرام. طيب، أجلسه، مسح على صدره. نعم، أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لك؟ فخرج وقال دخلت وأحب ما على الأرض لي الزنا، وخرجت وأحب ما على الأرض لي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمثلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل الصحابة مهاجرين إلى الحبشة ويقول إن فيها رجلا لا يظلم، إن فيها رجلا لا يظلم عنده. نعم، أحد. نعم، النجاشي، ويسلم النجاشي فيما بعد. طبعا على اختلاف هل النجاشي الذي أسلم هو هو يعني النجاشي الذي كان موجود في أول الهجرة أم هو شخص آخر. على أي حال، هذا القبول للآخر. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد نجران وتعامل معهم، نصارى نجران، تعامل معهم. نعم، وأكرمهم وأكرم يعني وأكرم نزولهم، وغادر الوفد، ولم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبس في وجههم أو أبدا. نحتاج أن نفقه معنى أن علينا أن نوصل الرسالة، وليس علينا أن نغير قلوب العباد إلى التزكية أو إلى الإيمان. جميل، نحن علينا أن نوصل الرسالة، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لكن أيضا يعني من ناحية أخرى، واحدة من أهدافنا ومهمتنا في هذه الأرض الدعوة. طبعا، فكيف يستطيع الإنسان الموازنة؟ هذا اللي نقوله. نعم، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أنا علي، أنت ذكرت قبل قليل أن من المفارقات ما يفعله بعض أهل الدعوة. طبعا عندما نقول أهل الدعوة لا نقصد بها جماعة الدعوة والتبليغ. نعم، نعم. لأنه بالذات جماعة الدعوة والتبليغ هم من أرق الناس قلوبا ومن أكثرهم بشاشة. هذا ما رأيته أنا. ولعل ما يميزهم هو هذه الرحمانية الرائعة. يعني أنا أقول دائما أن من يقابل النصارى يعني رهبان وقساوسة النصارى في بشاشتهم لدينا جماعة الدعوة والتبليغ، ولكن عندما نقول أهل الدعوة أقصد من يدعون إلى الله. قلت قبل قليل أنه مفروض أن يدعو. أنا أقول دائما تصوروا أنفسكم تقفون على باب البيت وتدعون الناس للدخول إلى البيت، كيف يكون شكله؟ كيف ستكون كيف ستكون اللغة؟ كيف سيكون قبولكم للآخر؟ كيف سيكون هذا الاختلاف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استوعب خلافا، أنا أظن وأنا لا أقول أظن، أنا أعتقد جازما أن الصحابة فيما تناولوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبول للآخر ومن تحرر حقيقي يسبقوننا بمراحل. نحن أناس متكلفون ممطوون منغلقون بشكل لا يغرك، يعني هذا المظهر التقني الذي نحن فيه لا يغرك، ما نحن فيه حقيقة من انغلاق، انغلاق داخلي جدا. أنا ما زلت أذكر دائما الذي ذكرته قبل ذلك في هذا البرنامج أو لا، كان في هنالك مقابلة في برنامج اسمه خليك بالبيت مع الإعلامي زهير وهبي اللبناني. كان البرنامج يستضيف الممثل المصري أحمد زكي يعني رحمه الله وغفر له، فقال له رأيك بعمل المرأة؟ فقال لا طبعا المرأة مكانها في البيت. فقال عجيب، أنت أحمد زكي ومثلت الرومانسيات والحب والغرام والكذا. فقال يعني عبارة أحفظها، قال ما يغركش الجينز اللي أنا لابسه، الجلابية لسه قابعة جوه. ولدينا كثير من أهل الثقافة والحداثة وما بعدها ممن لديهم لا أريد أن أقول جلابية لأن لا أريد أن أظلم الجلابية، ولكن ممن لديهم انغلاق مهما كانت، حتى لو كان يملك آيباد وآيفون ولديه 50 بوصة في البيت، لكنه حقيقة عقلية منغلقة لا تستطيع أن تتقبل الآخر، لا تريد أن ترى إلا نفسها. طيب دكتور، يعني هذه العقلية لربما هي على مستوى الأفراد هي ما أوصلتنا للانغلاق على المستوى الجماعات. نعم. والمؤسسات، يعني الآن نعم. نرى مؤسسات جماعات أحزاب لا تجيد التحاور مع من يختلف معها بالرأي أو بالأيديولوجيا بشكل عام. السؤال هي هل تجيد التحاور فيما بينها؟ لربما لا. إذن هنا ننتقل، يعني ما هي مهارات التحاور، مهارات فهم الآخر؟ أولا أكرر مرة أخرى علينا، طالما ذكرت المؤسسات يعني الدعوية والإسلامية والتنظيمات، التنظيمات بشكل عام، أنا لدي تحفظ على نظرة بعض التنظيمات إلى الانفتاح. قبل فترة دعيت إلى مؤسسة من المؤسسات ليأخذوا رأيي في تصميم المؤسسة من ناحية نفسية. وكنت قد قلت لهم أن أهم شيء في التصميم أن يكون منفتح، أن يدخل الشخص إلى المبنى فيرى أمامه فضاء رحبا، ثم قسموها بطريقة يعني عملية. فقالوا لي إذن سندعوك عندما نستلم المبنى الجديد، نتسلم المبنى الجديد. دعيت فعلا عندما تسلموا المبنى الجديد وذهبت إلى المبنى الجديد، فدخلت وإذا بي أماكن مغلقة وكذا، فقلت لهم أول شيء ينبغي أن تفعلوه أن تزيلوا كل هذه الجدران، أن تحطموها تماما، وأن يدخل الزائر فيرى آخر المبنى. وإذ بي أصعق. قالوا لي، نظروا إلى، كان يعني شخصان، فنظر إلى بعضهما ثم ضحكا ونظر إلى، قلت خير؟ قالوا هي أصلا كانت هكذا يا دكتور، نحن الذي يعني وضعنا الحواجز. نعم. قلت يا جماعة، أما أنا لكم أن تخرجوا من هذه السراديب المغلقة؟ هذا دليل على أننا منحصرون في ذواتنا. يعني دار الأرقم ابن أبي الأرقم لم تكن إلا 3 سنوات على اختلاف الروايات أيضا. لا ينبغي أن تكون كل مسيرة دعوتنا دار الأرقم ابن أبي الأرقم. نعم. كانت لي ضرورة، بمجرد أن جاء الفاروق وجاء حمزة انفتح الإسلام. نعم. وصلنا بالعكس. نحن، أنا أدعي يعني وأزعم يقينا، نحن الدين الوحيد الذي لا يخفي شيئا على أتباعه. نحن ليس لدينا ظاهر وباطن. نعم. نحن ليس لدينا كتب للخواص وكتب للعوام. نحن نريد العوام أن يطلعوا على صحيح البخاري ومسلم، صحيح، على تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وتاريخه ويحققونه. لا يوجد عقيدة مخفية تعرف فيما بعد. نعم. ليس لدينا شيء نخفيه. يبقى بعد ذلك مهارات الحوار. أولا ينبغي أن يعلم أن من ضرورة الاختلاف الحوار. الحوار ضرورة أن أعلم ما لديك وتعلمين ما لدي هو الذي يؤسس للتعارف. نعم طبيعة الدعوة تحتاج الحوار، الاختلاف يدعو إلى الحوار، التعليم يدعو إلى الحوار. يبقى بعد ذلك مهارات حوارية. أول مهارة من مهارات الحوار أولها على الإطلاق، وهي أيضا تعود بنا إلى فقه التفكير والعقل، أن أعلم لماذا أحاور، السبب والنتيجة. للأسف كثير من حواراتنا اليومية لإثبات الذات، لا قبل أدخل في هذا، كثير منها ليس لها سبب مباشر واضح، لغو، نتكلم هكذا، لماذا هكذا، يعني نقضي وقت، نضيع شيئا من الوقت فقط. لأشرح الموضوع أنا أتي بهذا المثال دائما، كنت أعطي مرة دورة تدريبية في هذا الموضوع، فعندما خرجنا كنا في السيارة فأخ يجلس أمامي قال يا دكتور كأنك بالغت اليوم، يعني معقولة كل حوار ينبغي أن يكون له سبب ونتيجة؟ قلت له نعم، فأردت أن أعطي مثالا فرن جرس هاتفه فأجاب نعم نعم وعليكم السلام، لا لا جايين بالطريق جايين بالطريق، طيب لا نوصل دكتور عبد الرحمن جايين فأغلق. فقلت له أرأيت هذه المكالمة؟ فأتته مكالمة أخرى نعم لا لا طيب ألتقيكم عند المكان الفلاني، وذكر اسم المكان ثم أغلق. قلت المكالمتان كان فيها سبب ونتيجة، نعم، لكن لاعتيادنا لا نتوقف عندها. نعم. السبب أين أنت؟ النتيجة أنا في المكان الفلاني. السبب أين سنلتقي؟ النتيجة في المكان الفلاني. نعم. كل حواراتنا فيها سبب المفروض طبعا، ولكن ينبغي أن أعلم القضية الأخرى، ينبغي أن أعلم هل ما أقوله علم أم ظن؟ نعم. لماذا؟ لأنه يعني يحصل اختلاف في طريقة الطرح. عندما أعلم ما أقول أتكلم بيقين. نعم. أما عندما لا أعلم أقول أنا غير متأكد، ولذلك يكون يعني بناء عن شعور داخلي أستطيع أن أفرق بين العلم والظن. يعني عندما تقولين لي مثلا دكتور ولكن أنا سمعت كذا كذا مثلا في حوار يومي بعيدا عن حوار فكري، في مطعم يجلسون جماعة فيقول أحدهم ولكن أنا سمعت أن هذا الموضوع خطأ. أحترم جدا شخص مهما كانت شهادته وربما يكون أميا عندما يقول والله أنا لا أعرف، يعني على قول يعني رأي إخوان المصريين أضرب تعظيم سلام. هذا شخص يتحدث بعلم، لأنه توقف عندما لم يعلم. أما معظم يعني إلا من رحم الله يعرف ما لا يعرف، المهم أنا أتكلم. يعني كما يعني النكتة المشهورة، يعني أنا لا أريد أن يقال عني غبي، يعني أحسن يقولوا علي حمار، لا. فينبغي حالة من الإسهال الكلامي، ينبغي أن أتكلم. القضية إذن أنبغي أن أعلم لماذا أحاور، ثانيا هل ما لدي علم أم ظن، ثالثا مهارة الإنصات، مهارة غاية في الأهمية، ينبغي أن أتقن هذه المهارة. لماذا؟ لأسباب كثيرة. عندما أنصت إليك، نعم، أنا أقول لك بأنني أحترمك، بأنني كنت يعني مدركا لكل ما تقولين، أريد أن أمارس معك عدوى الإنصات، أنا أنصت لك فأنصتي إلي. طيب، وكأنني أقول في نهاية المطاف أن ما سأبني عليه كلامي بعد قليل مبني على ما ذكرته أنت. أما تصوري أنك بعد أن قلت جملة معينة أنهيت كلامك وأنا تسابقت معك مثلا، نعم، دون إنصات، نعم، ثم بدأت أقول نعم ولكن ما ذكرته أنت مثلا عندما ذهبت إلى مصر فتقولين أنا لم أذهب إلى مصر، من قال أنني ذهبت إلى مصر؟ تكتشفين أنني لم أكن معك، وهذا سيخدش في احترامك لي، لأن الإنصات لم يكن حقيقيا، يعني الإنصات يؤسس للمحبة بين البشر، يعني لأنه سيعطي تقدير للآخر. الآن بعد الإنصات وخلال الإنصات هنالك مهارة قراءة لغة الجسد. عندما أقرأ الآخر أعرف كيف تكلم، ماذا كان يقصد بهذه الجملة. نعم. هنا أنا كونت فكرة كاملة عن هذا الآخر، هذا الآخر الذي عرفت تاريخه بيئته، بقي فقط أن يتكلم، عندما تكلم أعطاني نفسه على طبق من ذهب. وبالمناسبة يعني لغة الجسد يعني حتى يفهم المشاهدين ليست مجرد حركات، يعني لا طبعا هي كلاستر سيجنالز كما بل يعني ينبغي أيضا أن ننبه إلى أن أكثر ما يسوق من كتب لغة الجسد شعوذة. نعم. ليس عليها أي أثر من علم. قضية أنه من وضع يده هكذا نعم. إذن هذا غامض، ومن يضع يده كذا هو هذا غير يعني غير صحيح. بعد الإنصات وقراءة الشخص يأتي دور فليقل خيرا أو ليصمت. أنا سمعت الكلام، قد يكون ما قلته أنت يكفي يغنيني عن كلامي فأصمت، لا داعي أن أتكلم. بعض أصدقائي ينزعجون أحيانا أنهم يقولون شيء ثم أسكت، فيقولون ما تريد أن تقول، فأقول لا أنت قلت يعني أنت قلت ما فيه الفائدة. نعم. لا ينبغي دائما أن أتكلم لمجرد الكلام. طيب دكتور عفوا، يعني هنالك أحيانا حين تحدث نقاشات على سبيل المثال بين مسلم وغير مسلم، لربما كثير من المسلمين لديهم تلك الحرقة على الإسلام ويريدون صح. نعم أن يثبتوا، وهم يعلمون يقينا يعني بخطأ رأي الذي أمامهم، ولكن في ذات الوقت ليس لديهم هذا العلم الكافي، فهل يصمتون؟ نعم. أنا عندي هنا أن أقول أنا ليس لدي علم في هذه في هذه الجزئية، ويعني أقف هنا حتى أراجع هذه المسألة. أفضل من أن أنافح، وهذه جيد أن طرحت هذا الأمر. أنا أقول لفارغي الأذهان نعم. وفارغي الأوقات الذين يملؤون يعني أوقاتهم بمنتديات الدخول في البالتوك وغيرها في نعم. غرف الإلحاد وغيرها، أنا أقول يعني الإسلام يتضرر منكم. نعم. الإسلام لا يستفيد من هذه التصرفات، سيحترم المقابل عندما أقول لا أعرف، ودعه في غيه إذا نعم. يعني إذا شعر بالانتصار لأنك قلت لا أعرف فهذه مشكلته. أما أنا فينبغي علي أن أعرف حدودي، لأن ورائي دين. أنا يعني أنا لا أتكلم يعني عن فرد، أنا أتكلم عن نعم. دين. بعد قضية فليقل خيرا أو ليصمت، ماذا لو اختلفنا؟ يعني الحوار قد يكون يعني يسير بطريقة يعني متوازية، وربما يكون فيه اختلاف. هنا دائما أتذكر ثلاثية في القرآن، أو يعني في القرآن يعني وفي السيرة. أول واحدة قل هاتوا برهانكم، وهي ما أسمي قاعدة هاتوا، ثم قاعدة أو، ثم قاعدة يحتمل. قاعدة هاتوا قل هاتوا برهانكم، نعم. حصل اختلاف مباشرة نرجع إلى العلم، ليس ثمة علم أتوقف. جميل. قاعدة أو، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. انظر إلى الرقي في القرآن، نبي يخاطب أناسا كفار ومع ذلك يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قاعدة جميل. أو القاعدة الثالثة يحتمل، رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. قاعدة يحتمل. هذا كله أغلفه في نهاية الحوار بما أسميه جملة الختام. ينبغي أن تكون جملة الختام فيها ما يلي: لماذا تحدثنا وإلى ما وصلنا؟ نعم. هل كان هنالك ثمة اختلاف وماذا نتج عنه؟ ثالثا أن أترك الحوار بعبارة إيجابية مهما كان اختلافي. قبل قليل يعني قبل أن أن أن أن يعني أن ندخل في هذه الحلقة، كنت في حوار على تويتر مع شخص ويعني اختلفت معه اختلافا شديدا. نعم. وترك آخر عبارة مسيئة، فقلت له نفع الله بنا وبك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أقوياء في الحق ضعفاء في الباطل، وأنهيت. جميل. لأنني لا أريد أن أنتصر لنفسي، وأريد أن أقول للآخر هذا ما أريد أن نصل إليه. يبقى مسألة واحدة فيما يتعلق بالحوار. بعد الحوار كيف أعرف ماذا فعلت؟ أسأل نفسي سؤالا: هل كانت نبرتي طيلة الحوار ولغة الحوار مؤدبة، ولغة النداء من أولها إلى آخرها على نفس النسق؟ نعم. أم فيها حدية؟ إذا اختلفت فالأعلم أنني سقطت في الامتحان. يعني كما أقول، انظري إلى البرنامج الشهير الاتجاه المعاكس. طيب ترينا في البداية ينظر إلى المقابل. نعم. الدكتور الفلاني كما بعد قليل لا ينظر إليه وينظر نعم. إلى المذيع، بعدها لا يستخدم حتى لفظ الدكتور. نعم. بعدها يشير إليه إشارة فقط، ثم في آخر الحلقة يحدث الخلاف بالضبط. هم دخلوا به أصلا. نعم. فأنا قصدي من يريد أن يعرف كيف فعل فليراعي قضية النداء، هل استخدم النداء واستمر به؟ أم أنه اختلف؟ إذن دكتور يعني من هنا ننهي حلقتنا لهذا اليوم. يعني مشاهدينا نسأل الله أن نكون قد وضعنا ألف باء التعامل مع الآخر بين أيديكم، وأن ينفع الله بنا وبكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق